كفر بجهد سولون إني حنا كفر بجهد سولون إني حنا كفر بجهد سولون إني حنا كفر بجهد سولون إني حنا إمي حنا كفر بجهد سولون كفر بجهد سولون انت تكسنا فودر فلاتي تنين سوى الدار نصا صميت مصطفى صدات صدمتا قمض غير الحما ولا صميت صبريتا زيت نبابات شفلا كوراي كفر بيتا سوالاو احابا بيت السبيت امي توقرتا ادو كانت فوق من يدنك تاسيتا كوراي كفر بيتا سوالاو احايا يقاني قيقي موت موت الناس امي حنا اذا مات باباسي قاسموني تمغاري كفر بيغدا سوالون يقان دايد لسي غلباني السوكايا امي حنا الله الروح من الديسة في بيت مالي كفر بيغدا سوالون هدسولي نكر غيس مضاليا من النراونس امي حنا هدسولي نكر غيس مضاليا من النراونس امي حنا هدسولي نكر غيس مضاليا من النراونس كفر بيغدا سوالون امي حنا كفر بيغدا بدل الوالي ديني غاسك كوراني واللحب الموت الناسي.